فوق ايوه. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله، السلام رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا، رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا، فأتيت إلى حبيب فنك يا قلب والقلب، صلي على رسول الله. فوق.